سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبارك على سيدنا نحن مع شهادات العلماء في قضية الإيمان، واختيرت هذه الشهادات من كتب علماء الكون من أجل أن تطرح القضية طرحا موضوعيا. ربما يقول قائل: لماذا تستشهد بعلماء لا يمسون الدين بصلة على حسب الظاهر، وإنما هم لهم خبرة عريضة في هذا الكون، ليسوا مسلمين في الأصل، فهؤلاء شهادتهم تكون أقوى في نفوس المشككين. نحن نتعامل مع أناس نريد أن نهدم باطلهم لنقيم مكانه حقنا، وذلك نأتي بشهادات علماء من غير المسلمين ومن غير المتدينين أساسا، وإنما هم علماء كون. فأنا حينما أقول إن بنت سالين وقد تربت في حجر أبيها وفي إطار الشيوعية التي فرضت الإلحاد فرضا على كل وسائل الإعلام وفي المناهج المدرسية، ومع ذلك لما شبت عن الصوت أحست في أعماقها أن الإنسان محتاج حاجة كبيرة إلى الإيمان أشد من حاجته للماء والهواء، وتركت وطنها وتركت أولادها وزوجها وبيتها وشردت. ما الذي فعل لهذا الشهود؟ قال: إحساسها العميق المهيمن أن ما عليه القوم، وهي بنت من كان يحكم روسيا، إنما هم على باطل وعلى ضلال. إذن دفعها الإيمان، إحساس بضرورة الإيمان لا بالإيمان وحده، وإلا ما كانت ضحت ما ضحت فيه، ضحت إجاه عريض. ولعل آسيا رضي الله تبارك وتعالى عنها لما ذكرها الله تبارك وتعالى زوج فرعون لما ذكرها في القرآن ذكرها لأنها متفردة في بيئة كافرة، وعلى هذا تكون شهادته أقوى من إنسان يعيش في خضم الإيمان في ساحة الإيمان. ومن هنا قلنا شهادات العلماء في قضية الإيمان. إن الدراسات أثبتت أن الأسلوب العلمي يزيد من رفعة الإيمان. الأسلوب العلمي هو الذي يتعامل مع الظواهر تعاملا موضوعيا، لا مجال للعواطف ولا للمشاعر ولا للأحاسيس فيه، وإنما يدرس الظاهرة ثم يتعرف إلى دلالاتها، يطرح تفسيرات لهذه الظاهرة. الكون ظواهر، وهذه الظواهر لها دلالات. الدراسة العلمية أو الأسلوب العلمي في التعامل مع الظواهر إنما يقتضي التجرد، وعلى هذا كل نتيجة يتوصل إليها الدارس من خلال دراسته التجردية الموضوعية إنما لها قيمة كبيرة في معيار العقل. يقول: إذ إن المشتغلين بالعلوم لديهم متعة كبرى يشعرون بها كلما وصلوا إلى كشف جديد. هو العلم نفسه كلما ازداد، كلما تعرفت إلى معلومات أكبر، قال هذا غذى كيانك المعنوي. كيان المادي يسبب الفلافل والشاورما، أما كيانك المعنوي الذي هو روح وعقل إنما يلتزم بالتعامل المعنوي. غذاء العقل معلومات الأفكار، غذاء الروح الشهود والحضور مع الله تبارك وتعالى. ومن هنا قال: كلما اكتشفوا كشفا وصلوا إلى لذة ومتعة، ولذلك كان أحدهم يرقص حيث يتعرف إلى نتيجة من النتائج. إذا وصل يفطر ويرقص ويطرب، لأنه قد وجد ضالته كما يرقص ويطرب. أولئك الذين همهم خفيض، أولئك الذين همهم يتناسب مع حسهم، يأكلون ويتمتعون، يأكلون ويتمتعون، أو يتمتعون ويأكلون في إطاره كما تأكل الأنعام. إذ كل كشف جديد، لماذا يتمتعون؟ لماذا يشعرون بمتعة في الاكتشافات؟ قال: لأن كل كشف جديد يدعم إيمانهم بالله تعالى ويزيد من إدراكهم وإبصارهم لأياد الله في هذا الكون. هنا مسألة شفافية مرة معنا إن الاتساق البادي في هذا الكون ليس أكثر من ملاحظة أياد الله تبارك وتعالى فيما أظهر من ظواهر. يعني أمرنا في هذه الدار بالنظر إلى مكوناته، يعني ما أقام الله تبارك وتعالى إنما هو مرايا نرى فيها عظمة الله تبارك وتعالى. أليس الخلق دالا على الخالق؟ أليست الصنعة دالة على الصانع؟ فنحن حينما نرى الأثر نتعرف إلى عظمة المؤثر، وإن كان المؤثر قد حجبنا عنه في هذه الدنيا لمقتضيات الاختبار. هذه دار حجاب لأنها دار تكليف، ولو كانت دار تكليف لارتفع الحجاب كما يرتفع الحجاب عن أهل الجنة من الجنة أو في الجنة. يقول أحد العلماء عندما ألقي نظرة على روائي خلق الله يبدأ كياني يهتز من الجلال الإلهي. هو طبعا هذه النظرة لها علاقة بالبصيرة أكثر من أن يكون لها علاقة بالبصر. البصر يرى المحس، لكن البصيرة تستشف عطاء المحس دلالات المحس. والآراء متفقة الآن على أن نهر المعرفة، يعني المعرفة التي تكون، هذا النهر الذي تكون من قطرات، هذه القطرات عبارة عن اكتشافات، عبارة عن معلومات، عبارة عن حقائق، هذا النهر أريد له أن يتجه اتجاه الحادية، لكنه أبى إلا أن يصب في بحر معرفة الله تبارك وتعالى. يقول الآن ما في عالم على مستوى العلم حق ملحد، ولا أقول إنه مؤمن إيمانا مقبولا، هذه نقطة أيضا، بمعنى أنه كل العلماء الذين لهم قدم راسخة في إطار مجال العلم على جانب من الإيمان، لكنه إيمان مستور، ذلك أنه لا يقبل إيمان يتعلق بالتصديق من وجود الله تبارك وتعالى فحسب، وإنما ينبغي أن يتبعه إيمان بالرسول صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. يقول والآراء متفقة الآن على أن نهر المعرفة أخذ يتجه نحو حقيقة غير مادية مر معنا فيما يتعلق بهذا الكون، وأنه ظواهر، هذه الظواهر ترجع إلى حقيقة واحدة فقط، وهذه الحقيقة هي الذرة بكل تقاليدها، بكل تركيباتها، بكل مداراتها، بكل إلكتروناتها، الذرة. والذرة حيث يختلف إلكترون عن إلكترون زيادة ونقصانا ينقلب من عنصر لعنصر، والعناصر كلها عبارة عن ذرات، وهذا الوجود المحس عبارة عن حركة هذه الذرات، حركة هذه الذرات، والمكيف لهذا كله الكون كله بفضل الله تبارك وتعالى. ونحن واجدون بالكون دلائل تنبئ عن وجود الله تعالى القوي المدبر. يعني هنا أتى بصفتين هامتين استدل عليهما بالكون القوي، لولا أن الله قوي لما وجد هذا الكون، ولولا أن الله عز وجل هو المدبر لما استمر وجود هذا الكون. فما من كون، ما من ظاهرة كونية إلا ولله عز وجل له عليها نعمتان، نعمة أنه أوجدها وهذا يدل على القدرة، وأنه أمدها وهذا يدل على التدبير. ويقول آخر كلما اتسع نطاق العلم ازدادت البراهين الدامغة القوية على وجود خالق أزلي لا حد لقدرته ولا نهاية. هنا أمران ينبغي أن يبرزا. الأمر الأول وصف البراهين بأنها دامغة، والدامغ في الأصل ما أصاب الدماغ، أي دماغ؟ دماغ الكفر والإلحاد. إذا تجرد الكافر من هواء شهواته ودوافع كفره، لأن أحيانا الزعامات تدعو إلى الكفر، مر معنا أن هرقل كان على ثقة بأن الرسول صلى الله عليه وسلم مرسل من الله تبارك وتعالى، وقال بالعبارة وقد شخر ونخر البطارقة من حوله، قال لو كنت عنده لغسلت عن قدميه، كان على استعداد أن يغسل قدمي النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك أبى، لأنه قارن بين عز وملك وسيطرة وهيمنة وبلاد شاسعة واسعة وطعام وشراب ولباس أبه وعظمة، وبين أن ينخلع عن هذا كله لأنه ما استطاع أن يفهم بأن الجمع يمكن. ما المانع من أن يكون الحاكم مسلما مؤمنا؟ لا مانع على الإطلاق، لكن هو في حال التي كان عليها تعارض وجوده في ملكه مع إعلانه إيمانه. ومن هنا قد تكون هناك دوافع، نقول الملحد لو أنه تخلى عن هواه عن شهواته لدمغته البراهين، بمعنى أصابته على أم دماغه فحطمت دماغه الإلحادية وقادته بعد أن تبني له دماغا ربانيا. الأمر الثاني، لا بد من الاستدلال بهذا الكون على صفة لله عز وجل وهي صفة أزلية، زي قال أزلي خالق، لأن هذا الكون مخلوق دل على الله تبارك وتعالى، الصفة أزلي. سيمر معنا ما الدليل على أزلية الله تبارك وتعالى؟ وإن كان بالبداهة لو أن الله عز وجل ليس بأزلي لكان حادثا، ولو كان حادثا لما كان إلها باختصار. نحن أمام كون مخلوق، وهذا الكون المخلوق يرغمنا ليس بالخيار على أن نقر بوجود الخالق، يعني وجود الله عز وجل ضروري وليس نظريا. نحن أمام ظواهر كونية مخلوقة حادثة متلونة متغيرة. إذن الذي أوجد هذا الكون إن كان حادثا كالكون لما كان إلها، لأنه هو يحتاج إلى مثل ما احتاج إليه الكون. إذن لا بد من الأمر الآخر، ونحن نقول إما يكون أزليا وإما يكون حادثا، يعني التقسيم المنطقي إما يكون لا بداية لوجوده أو يكون لوجوده بداية. إذا كان لوجوده بداية انتهى الموضوع، ليس بإله ولا يقدر على أن يوجد لأنه هو أصلا غير موجود وهو يحتاج إلى من يوجده. إذن ثبت الآخر. لماذا ثبت الآخر؟ لأننا نعيش مع كون، نعيش أمام كون، نعيش كونا، وهذا كون يجبرني على أن أعتقد بأزلية خالق. ينبغي، هذا الكون ظواهره دالة على حدوثه، إذا لا يمكن أن يكون أزليا. وتأتي بعد صفحة صفحتين حين ندخل في التوحيد نفسه سيأتي الأدلة التي لا تبقى حقيقة على حدوث هذا الكون علاوة على المحسات منه. إذا لا بد من أن يكون أزلي. ثم لا حد لقدرته، كمال قدرته أمر ضروري، كمال صفاته بعامة إنما هي أمور تلجئنا إليها الضرورة كما قلنا ولا نهاية كذلك، حيث يثبت قدمه يستحيل عدمه، ما ثبت قدمه استحال عدمه، ما كان له بداية استحال أن يكون له بقاء إلا بإبقاء من أوجده من عدم. يقول ويؤكد ثالث، إنه مرفوض بالبداهة أن يكون هذا الكون قد نشأ من تلقاء نفسه من العدم. نحن نعلم وبالتجارب بأن العدم لا ينتج شيئا، العدم لا ينتج شيئا، أو أن يكون أزليا. لماذا يستحيل أن يكون هذا الكون أزلي؟ لأن التغير قائم بصفاته، وصفاته قائمة بأجرامه يعني بماهياته، فحيث كانت الصفات التي تتبدى في هذا الكون انطلاقا من الزمان وانتهاء بالمكان، الليل الذي نحن فيه الآن حادث بدل أنه سبق النهار وله بداية وتكون له نهاية عند الصباح، والنهار الذي سنستقبله حادث أيضا، النباتات لها بداية ولها نهاية، الإنسان له بداية وله نهاية، التغير قائم في هذا الكون، الحركة دائبة والحركة تغير، لأنه لو لم تكن تغير لما كان هناك حركة لكان هناك ثبات. يقول أو أن يكون أزليا، يستحيل أن يكون هذا الكون أزليا. لماذا؟ قال لأن قوانينه، وسيأتي معنا القانون الثاني من قوانين الديناميكا الحرارية، تؤكد بالدليل القاطع أن هذا الكون له بداية، سيأتي أيضا تفصيله. قال تدل على أصله المرتبط بزمان بدأ منه، بل إن العلماء أبدوا استعدادا على تقدير اللحظة التي ولد في هذا الكون، وهم متفقون على أنه ما ولد على التراخي وإنما ولد في أصوله، في ماهياته الأساسية ولد دفعة واحدة، كان عدم قبله ثم وجد هذا الكون من حيث ماهياته. يقول وما تقبله العقول دون اعتراض أن لهذا الكون خالقا لا بداية لوجوده أبدعه. صرح عالم الرابع بأن ما جاءنا به الرسل، طبعا ما صرح به العالم الرابع مهم جدا، لأنه استطاع أن يقسم بحطاف معينة ما جاء به الرسل صلى الله عليه وسلم إلى أقسام. قال منه ما هو غيب مستقبلي، الأنبياء جميعا الرسل خاطبة أجمعوا على أن هناك آخرة ولقاء لله تبارك وتعالى، هذا ما زال غيب في حس البشرية. طيب الرسل عليه السلام أخبروا بعلوم غيبية، بحقائق غيبية، وأخبروا بحقائق كانت غيبية إذن إخبارهم عنها. فلذلك تذكر الرسل فيما أخبروا عنه مما كان غيبا في حق المستمع ثم وقع في الأجيال اللاحقة دليل على صدقهم فيما لم يقع. يعني إذا أخبرني إنسان بقضيتين، قضية سابقة وقضية لاحقة، ثم صدقت القضية السابقة مع شرط لا بد منه، وهو أنه حينما أخبرني بالقضية السابقة لم يخبرني منطلقا من تخمين حد أو توسم أو ظن. ما معنى هذا الكلام؟ الرسول صلى الله عليه وسلم حينما أخبر بفتح الشام، أخبر بفتح الشام والأحزاب قد أحدقوا بالمدينة المنورة، أي فتح الشام هذا؟ وقد رفض الله عز وجل لأقوال المنافقين وما معدنا الله ورسوله إلا غرورا. أي شام؟ أي شام وأي يمن؟ والبرد أكلهم والجوع أنهكهم والخوف قد ملأ قلوبهم، أحدقهم 10,000، أي شام هذه؟ إذن لما أخبر بفتح الشام وفتح اليمن لم يكن ذرة ذرة من الواقع مرشحة لذلك. وهنا تأتي عظمة، أهو خبر واحد؟ يفترض أنه خبر واحد نقول حدث أو غلبة أو ترجيح أو أمل أو، لكنه مئات الأخبار وكلها على نسق لزكاته. حينما قال سيفان من أهل النار لن أراهما، وذكر رجال الشرطة الذين يقاومون الشغب بأيديهم كأذناب البقر يصفون بها الناس، ونساء كاسيات عاريات نائلات ميلات رؤوسهن كأسمة البخت العجاب، السد العالي هذا الذي كان من مدة تعمل شعر هكذا. هل كان واحد من الصحابة كان شلة النجوب والمكرجوب إلى ما أبدا؟ هذا النمط ما يعرفه جيل الصحابة ولا الأجيال التي لحق جيل الصحابة رضي الله عنهم. إذن صنفان أهل النار لم أراهما، لا تقوم الساعة حتى تقاتل اليهود على الأردن. أي اليهود؟ هكذا اليهود المسلمون تكلموا مراجعين بيت المقدس من النصارى، ومن العهود التي وثقت أن لا يأذن المسلمون لليهود بسكنى فلسطين، لأن عداء بين اليهود والنصارى عداء مستشري قديم جدا، وما يتصالحون أو فعلا ما يتصالح الطرفان إلا على حساب المسلمين. إذن الأخبار ليست خبرا واحدا، فعلى هذا الأخبار المغيبة التي قال صلى الله عليه وسلم وقعها دليل على أن الأخبار التي لما تقع حق وصدق. استشهاد رائع جدا ومنطقي، يقول بأن ما جاءنا به الرسل منه ما هو متعلق بالإيمان بخالق الكون. أخبر الرسل عن أن لهذا الكون خالقا، وطبعا دلالة الكون على الله عز وجل دلالة مقبولة عقلا، دلالة منطقية أيضا. يعني هم جاءوا ليدلون على الله عز وجل، وإن كنا لا نراه بأبصارنا لكن نستشعر عظمة الله تبارك وتعالى ونراه ببصائرنا. الأمر الثاني، ومنه ما يتصل بأمور الغيب الأخرى، وقد أيدت الأيام وأثبت التاريخ صدق ما جاءوا به من نبوءات، فدل على صدق الجانب الأول. وعقولنا لا تمنع منه، بل عندنا من الشعور الداخلي ما يثبته. يعني بالفطرة كما قلنا بنت التالين مع كل الإلحاد الذي غمست فيه أبت أن تستجيب، وليست هي واحدة فقط، كثيرون وكثيرات شردنا تحت وطأة القلب الباطني الذي أبى أن يستجيب لكوابيس الكفر والإلحاد من المجتمع. وأوضح خامسه وأخير فقال كثير من الأمور التي نسلم بها، طبعا هذه نقطة مهمة جدا لمن يقول هو لا يصدق حتى يرى، لا يصدق حتى يرى، مع أنه متناقض في قول هذا. التصديق يشترط فيه ألا يرى، واضح؟ ولا يصح حتى اللغة منطق لغة عقل. لا صح أن أقول والله أنا أصدق الآن لوجود كتاب أمامي، أنا أرى الكتاب فقط. الرؤية أمر آخر، أن يتصل المبصر بالبصر أو يتصل البصر بالمبصر أو أن يتصل المحس بالحواس أمر آخر. إذا اتصل المحس بالحواس أو الحواس بالمحس خرج عن إطار الإيمان، صار حس. وإذا صار حسا قولنا آمنا غير صحيح، غير مقبول أساسا. لذلك ماذا يقول؟ ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا، يعني آمنا أبصرنا فرجينا نعمل صالحا إنا موقنون. ما يجيبهم الله تبارك وتعالى ولو شئنا لأتينا، هذا كلام مرفوض أصلا، أي ولا يلقى له بال على الإطلاق. إذن قال كثير من الأمور التي نسلم بها من في إطار العلوم نعتمد فيها على الاستدلال المنطقي، مثل كبحوث ذرة اثنان واستخدام قوانين الفيزياء والطاقة لاستنباط صفات الذرة. ومن المعلوم طبعا أننا ما رأينا ما بداخل الذرة وإنما قدرناها تقديرا، والتقدير قائم على حسابات، يعني على يقينيات ضمن الحسابات. يقول وتركيبها وخواصها، مع أن العلماء لم يروا الذرة بطريقة مباشرة. ومن هذه الأمور الإيمان بالله تبارك وتعالى. لماذا؟ قال إذا كانت هناك دلائل على صفات الذرة وقد أثبتنا صفاتها من خلال الدلائل والمعطيات، فمن باب الأولى أن نصيغ للغة الكون التي تصرخ بأن الله تبارك وتعالى قد أوجده. يقول جميع ما في الكون يشهد على وجوده سبحانه ويدل على قدرته وعظمته. وصلنا إلى عنوان المادة مخلوقة وليست خالقة. ولعل التساؤل الآتي يضع آخر نقطة في كلمة الإيمان، هل يتصور عاقل أو يفكر أو يعتقد أن المادة المجردة من العقل والحكمة قد أوجدت نفسها بنفسها؟ أيضا التناقض حينما يقول أوجد نفسه، أوجد نفسه بنفسه، سنعرف الآن أوجد فعل ماضي ونفسه مفعوله، والفاعل هو ضمير في أوجد، أوجد هو نفسه. فحتى يوجد نفسه ينبغي أن يكون موجودا، وإذا كان موجودا لا يحتاج إلى أن يوجد نفسه. فأنت تختلف بالعبارة، وهذه من زيغ الفكر ويهمني يعني بقلبي والله، ووجد تلقائيا وهي تلقائيا. ما معنى وجد تلقائيا؟ يعني كان في العدم، إذا كان في العدم كان كيف أوجد نفسه؟ أين كان حتى يوجد نفسه؟ أوجد نفسه، نقول الفاعل هنا ضمير تقديره هو، يعود على من نفسه؟ يعود على نفسه. صحيح؟ إذا لا يصح أن يكون موجودا ومعدوما، لا يتقي وجود وعدم. إما أن تقول كان موجودا فأوجد نفسه، وإما أن تقول كان معدوما فكيف يوجد نفسه وهو معدوم. أرأيت نجارا لا وجود له على وجه الأرض نجر خزانته؟ أرأيت مصنعا لا وجود له صنع عرتان؟ المصنع ينبغي أن يكون موجودا قائما حتى يصنع سياراته، والنجار ينبغي أن يكون حيا متحركا حتى يصنع خزانة. فكيف يقول أوجد نفسه بنفسه؟ المغالطة واضحة تماما، العدم لا ينتج شيئا. وقولنا أوجد نفسه بنفسه يبطل قانون السببية. وعلى فكرة قانون السببية لا يعضده دليل واحد، كل الكون يعضد قانون السببية، كل الكون، حتى اللغات نفسها، اللغات نفسها، حتى العلاقات الدولية، حتى علاقة الفلاح بالأرض. قانون السببية معروف، يعني مباشرة الفلاح حينما يرى أن زرعه قد زوى أو يبس أو يبحث عن ماذا؟ يبحث عن أسباب، ينبغي يبحث قانون السببية، بلا سبب ما يقبل بلا سبب. ولذلك قال العلماء الطفل الذي يريد أن يتهرب من مسؤولية كسر الإناء أمام أمه التي رفعت ذروتها يريد أن تضرب من كسر إناء، يقول كسر بنفسه، كسر بنفسه، هو يريد أن يتخلص. أنت تقول يمكن أن ينكسر بنفسه؟ نحن نثبت وجودا ونثبت لهذا الوجود صفة انكسار، ما انكسر بنفسه ينبغي يكون هناك سبب، حتى ولو قلنا بأنه كسر بنفسه. هذا السبب إما أن يكون من الخارج دون أن نراه وأن نستشعره، وإما يكون من نفس زجاج نفسه. يعني مثلا سكبت في كأس بارد الشاي وهو سخن كسر بنفسه، لكن هو فعلا لو دققت انكسر بنفسه. هذه لغة ما يقبله العلماء حقيقة، ما يقبل العلماء. ولذلك العلماء منهم من هو أخطأ وأعمق نظرة حينما رأى التخمرات. نحن عشنا مع التخمرات ونعيش مع التخمرات، لكن ماذا فعل؟ أراد أن يبحث عن سبب التخمر، أهو ذاتي يا ترى أم خارجي؟ هل التخمر أمر ذاتي من من من تفاعلات في الداخل؟ حتى تفاعلات داخلية معناها هذه سبب. إذن القول لأن المادة المجردة من العقل والحكمة قد أولد نفسها بنفسها خطأ، ليس صحيحا، لا يقبل العقل ذلك. ثم في نقطة مهمة جدا قال مادة مجردة من العقل والحكمة. ما أرى أن يقبل مجنون، يقبل معنى مجنون جرس عدد من الطلاب الفلسفة. إذا نحن أفقدناه العقل، هو إنسان طبعا في حياة وإرادة إلى آخره، لكنه قد أجر الطابق الأعلى جنيا بدرس فلسفة، ما بيعرف يدرس فلسفة. فاقد العقل لا يبني عقلا، فاقد الأخلاق لا يبني أخلاقا، فاقد الشيء لا يعطيه، الشمعة المطفئة لا تضيء لا تعطي حقيقة، فاقد شيء لا يعطي. فكيف وجد العقل من مادته؟ عقل العقل كيف وجد من مادته؟ المادة عبارة عن الإلكترونات مذرات، تجمعها ما يشكل عقلا، مجرد التجمع هذا ما يشكل عقلا. وإلا لو أنه يستطيع أو تستطيع الذرات أن تشكل عقلا لتطعنا أن نفعل ذلك. وقد عرفنا جزئيات الدماغ كدماغ كآلة للتفكير الحكمة بمحض المصادفة، أو أنها هي التي أوجدت هذا النظام وتلك القوانين. وجدنا في الكون عقول، وجدنا في الكون مشاعر، والمادة ترى ما تعرف المشاعر. وجدنا في الكون قوانين وأنظمة وسنن. يا ترى هل المادة اختارت سنة ودخلت فيها، وقبل أن تدخل فيها على أي حال كانت؟ ولماذا اختارت هذه السنة دون بقية السنن؟ ونحن نعلم بأن هناك أطر عامة تشمل الكون كله، مثل الدوران مثلا، دوران ظاهرة عامة تشمل الذرات والمجرات، كلنا عم ندور على الطعام حتى. إذا بتلاحظ أن هناك نظام عام شامل، هذا النظام العام الشامل يدل على أن من وضعه هو أكبر من الكون. ليس الجزئيات، كل جزئية اختارت الدوران، اختارت الدوران أو شاوت قالت لا ما رأيك، قال القمر للأرض ما رأيك أنا أدور، قلت والله دور وأنا عم دور مثلك. ما صحيح هذا الكلام، يعني هذا خيال شاعر، هذا أسلوب أدبي، هذا لا يبني عقل، هذا لا يصل إلى حقائق. ومن هنا المادة المجردة من العقل والحكمة لا توجد نفسها بنفسها، واحد اثنين لا توجد نظام وقوانين وتفرض على نفسها. لا شك أن الجواب سوف يكون سلبيا، خاصة وأن لماذا شواهد الكيمياء وغيرها من العلوم تدل على أن بداية المادة لم تكن بطيئة ولا تدريجية كما يتوهم، بل وجدت بصورة فجائية. وتستطيع العلوم الآن أن تحدد لنا الوقت الذي نشأت فيه المواد. طبعا أنت قد تقول الآن بأن التقدير للكون، تقدير عمر الكون متعجر مستحيل. قلت نحن إذا كنا أمام استحالة عربية، استحالة عادية، يعني لا نستطيع أن نقدر عمر الكون كله. الأرض تطاول يقدر عمرها، فنحن نقيس بقية الموجودات على الأرض التي نعيش عليها. إذا استطعنا أن نقدر عمر الأرض، وإذا اتفقنا على أن الأرض لم تكن ثم كانت، هذا يمكن أن يعمم. لماذا؟ قال التشابه القائم بين كل الأجرام، المادة تكاد تكون واحدة بل هي مادة واحدة. ثم يقول فإن هذا العالم المادي لا بد أن يكون مخلوقا، وهو منذ أن خلق يخضع لقوانين وسنن كونية محددة ليس لعنصر المصادفة بينها مكان. عموما ما مر معنا كله يجلي عدة حقائق. الحقيقة الأولى، لا مجال للمصادفة في هذا الكون. الكون منظم مرتب، الكون متنوع، الكون متنوع، الكون متعاضد متناسق، التناسق فيه والتنوع والتفرد والسنن فيه والضوابط، هذه كلها تفصل بالمصادفة حتى أن تقترب، لا تسمح لها أن تقترب من مجرد الوسوسة، حتى وسوسة ما يصح، خاصة إذا علمنا بأن الضوابط أكثر من أن نحيط بها فيما يتعلق بالمادة الحية، الحياة يعني طريقة الحياة، طريقة الحياة أخطر من قضية المادة نفسها. إذن لا وجود للمصادفة على الإطلاق. أيمكن لما يسمى بالطبيعة أن تكون قد أوجدت؟ نقول السؤال انصب أساسا على الطبيعة. وإذا قلت الطبيعة أوجدت الطبيعة، رجعنا إلى الأصل، الشيء خلق نفسه أو ما يسمى بالتولد الذاتي، وهذا قد أبطله العلماء. ثم جزئيات الكون كلها تساوي الأصفار بصفة واحدة، هي صفة الحدود. سبقها عدم، وإذا سبقها عدم كانت كلها أصفارا. وحيث تشكل أصفارا، الأصفار لو أنك قد كتبت أصفارا من هنا من هنا على شيك كتاب من هنا إلى القاهرة، أعطيت شيك مفتوح وقلت سلم لعبد الكريم 0000000. الآن المبلغ الذي ستقبضه من البنك كم؟ صفر بإذن الله عز وجل. قد يطرح بورم الأصفار، الكون كله أصفار، ولولا الواحد لما وجد للصفر قيمة. ضع واحد شوف الأصفار في سوق المثال، من أروع ما تكون الأصفار تصبح لها قيمة حقيقة. أما دون الواحد ما يمكن أبدا، ونبدأ به. فهذا الكون أصفار من حيث الحدود، أصفار من حيث الإمكان. وقضية الإمكان هذه تحتاج لوقت عقلي. الحدود مفهوم سبقني عدم، أما الإمكان هنا على السريع وقد مر هذا بالتفصيل، الله تبارك وتعالى طرح قضية الإمكان في قوله في أي صورة ما شاء ركبك، في أي صورة ما شاء ركبك. وإذا أخذنا البطنة كمثال، وإن كان الإنسان متفرد ترى، الإنسان ليس كالبقر وجوه متشابهة، الإنسان متفرد حقيقة، ولعل تفرده أساس في المسؤولية. ما يضيع إنسان، قالوا وجوه العصافير تتشابه، وجوه الكذا تتشابه، أما الإنسان إفراداته حتى متميزة مختصة به. إذا جئنا البصمات، مر معنا بأن الدراسات قاطعة الآن، بصمات يعني قاطعة، لأن كل 63 مليار بصمة، 63 مليار بصمة يمكن أن تشابه بصمتين. أنا ما أستطيع حقا أن أستوعب، ولا الآن ولا غدا، إنه رقعة عبارة عن صفر ونصف فقط، صفر ونصف مربع، صحيح؟ يمكن أن ترسم عليها 63 صورة، 63 مليار صورة دون أن تشابه صورة. حاول متى 63 مليار، حاول 600 صورة فقط على صمت مربع. فرسم الرب تبارك وتعالى، صور الحق سبحانه وتعالى على هذه 63 مليار، قال يمكن أن تتشابه، وما تشابه. معناته ما هذه عظمة، ما هذا العطاء، ما يمكن أن يكون هذا مصنع المادة. المادة ما تعرف هذا التمييز، المادة بكماء صماء. وضربت المثال، وهذا آخر ما أقوله، في ورق الكربون، ورق الكربون الأزرق هذا، قال لي اكتب أجوبة نموذجية، كتبت نموذج، قال لي يا ابن الحلال بدنا 4-5. طيب كل قبل أن تقول 4-5 قبل ما أكتب أنا أتعرف، قال لي طيب قلنا لا، أنا الواحد شيء إذا نكتب واحدة ويوضع تحتها ورق كربون. كتبنا الأجوبة النموذجية الاختبار نهاية الفصل الدراسي الأول لطلاب الثالث الثانوي، وعطينا كتبنا الأجوبة، أعطينا هذا المدرس المسؤول، كشف عن الورقة التي تحت الورقة العليا اللي كنت عم بكتب عليها، فوجد الأجوبة النموذجية لطلاب لنهاية الفصل الدراسي الأول لطلاب الصف الثاني الثانوي فوق مكتوب الثاني الثانوي وتحت مكتوب الثاني الثانوي. قلنا الأول أصلا معناته الكربون بيغير، معناته الكربون عنده عقل كربون، والله ما بيغير يا أخي، مثل ما بكتب فوق مكتوب تحت. إذا كتب الثالث الورقة الثانية ماذا ترى عليها؟ الثالث، والورقة الثالثة الثالث، والرابعة ألف ورقة. الكربون المادة من طبيعة، المادة من طبيعة، ما تفهم المادة تلون لولا إرادة المادة، يعني أنا مادة لكن لولا إرادة فيه لكنت مثل كربون من طبيعة. وقد شاء الله عز وجل أن يجعل فيها ما يشابه الكربون، لأنه أنا فيها جزء جمادي وجزء نباتي وجزء حيواني وجزء إنساني الذي يأتيني من الروح التي هي من أمر الله تبارك وتعالى. إذن المادة منفعلة وليست فاعلة، وإذا صارت فاعلة معناها بفعل فاعل، بمعنى أنه قد أعطاها ما به تتمكن من أن تفعل. وصلنا إلى البيت السابع عشر الذي هو بعنوان وكل ما جاز عليه العدم عليه قطعا يستحيل القدم، سيشرح لنا الأدلة على حدوث هذا الكون. الأدلة كما عرضها العلماء القدامى رضي الله تعالى عنهم وكما أعطتنا إياها البحوث والكشوف والحقائق العلمية المعاصرة من الشمس والإلكترون إلى آخر ما هناك مما يتعلق بالأدلة على حدوث هذا الكون، فإلى ذلك قال إن شاء الله تبارك وتعالى في هذا. أما قوله تعالى في سورة الحجرات ماذا يقول الله تبارك وتعالى في إعراب الآية؟ كم رقم الآية؟ طبعا نحن انتهينا من نبدأ الآن بإعراب الآية الثالثة الرابعة.